بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري: ونرى ذلك من سمهما والله أعلم، أي أن الزهري يرى أن هذا من السم الذي جعل الله تعالى فيه تأثيرا على أولاد آدم وبنات حواء. وربنا جل جلاله قادر على كل شيء ويخلق ما يشاء لا معقب لحكمه. قال سالما قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. وهكذا كان الصحابة يسرعون في تطبيق الأمر النبوي. يقول: فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، أي التي تسكن في البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا مهلا، أي امهل مهلا، مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. طبعا هذا النهي كان في مدة مخصوصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زال النهي. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة ابن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. إذن هذه الرواية في الشكل السابق، هذه الرواية جمع بين المشكوك بهم. وفي حديث يونس: اقتلوا الحيات، ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمان جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، بعض الحيات تلقي جلدها. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، يعني عن بعض أنواع الحيات. طبعا هذا قلنا كان في زمان محدد. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال:

بنحو حديث الليث بن سعد. مسلم يقول عن هذه الرواية التي اختصرها بنحو حديث الليث بن سعد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ يحيى. قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة، أي بعد أن سمعها من الوحي، إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها، فابتذرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. لكن لما ذهبت خلص، يعني الإنسان لا يبالغ في البحث. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد بمثله، أي مثل المتن السابق. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى لأنها مؤذية والمؤذي يقتل، ففيه جواز قتلها للمحرم وفي الحرم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. اللهم ارزقنا زيارة منى هذا العام يا كريم يا رحيم. اللهم يسر لنا العمرة في رمضان وبارك لنا، ويسر لنا الحج هذا العام يا كريم يا رحيم، فإن النفس تشتاق إلى بيت الله تعالى. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى ابن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته فقال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية فوثبت ليقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم، فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهر فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة، يعني مرت به حالة غيرة شديدة، فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني،